إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى علينا هذه الأيام بموسم جديد من مواسم الخير، وهو امتن الله تبارك وتعالى علينا كما هو شأنه تبارك عز وجل ببلوغ موسم من مواسم الخير، ألا وهو شهر الله المحرم. وأنبه على ما ورد في هذا الشهر، ثم ينبه على بعض البدع التي قد يفعلها بعض الناس. أولا، الشهر شوهد البارحة خلال الشهر، وبناء عليه يكون اليوم التاسع والعاشر يومي الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام أكثر شهر محرم، وخص أكثر اليوم العاشر ومعه التاسع. وكان اليوم العاشر كانت اليهود تصومه، فوجدهم يصومونه وسألهم، قالوا لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بصيامه، أي اليوم العاشر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عشت إلى قابل عن العام القادم لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، مضموما إلى العاشر. فيجتهد المسلم حتى يصيب السنة يصيب هذا الفضل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة قبله، بالنسبة لعرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، وبالنسبة لعاشوراء يكفر سنة قبله، والمقصود تكفير الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة أو مغفرة رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره أيضا، لأنه ثبت في الحديث أنه كان كثير الصيام وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم، كذلك شعبان، ولم يكمل شهر صوم إلا شهر رمضان. فهذا ما ينبغي التنبه له، وهو أنه يصام الكثير منه، تصوم قدرا طيبا من شهر الله المحرم، وتحرص على صيام اليومين التاسع والعاشر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعل من حفلات عند بداية العام أو نحو ذلك، فهذا من التشبه باليهود والنصارى، ولا ينبغي أن نجعل حفلات أو أعياد معينة لم يشرعها الله ولم يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي للمسلم هو أن يلتزم السنة، أن يلتزم السنة. ولم تثبت التهنئة بحلول العام الجديد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولم تثبت فيه طقوس معينة أبدا، ولم يثبت فيه صنع طعام معين أو حلوى معينة، وكل ذلك من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإياك أن تشغل نفسك بمثل هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما ما يصنع من طعام أو حلوى تسمى الآشورية، ولعلها من العجمة يريدون أن يقولوا ماذا العاشورية فاستعجموا فقالوا ماذا الآشورية، وتقدم حلوى معينة تسمى الآشورية، فلعل هذا من آثار العجمة التي استعجم بها كثير من الناس ونسوا اللغة العربية. والخلاصة أنه لا آشورية ولا عاشورية، ولا يوجد شيء من ذلك، ولا يجوز إقامة، قد تجوز إقامة طقوس معينة بهذه المناسبة، وإنما نحمد الله تبارك وتعالى الذي أبلغنا هذا الموسم الطيب الذي هو من مواسم ماذا؟ من مواسم الخير، من مواسم الصوم، أعني عاشوراء ولا سيما التاسعة والعاشر. وأما ما يفعل من حفلات أخرى فيه فهي حفلات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من هذه الطقوس وأن نجتهد في إحياء السنة وإماتة البدعة، وأن لا نخصص يوما يعني تقديس معين لم يخصه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولأن نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وإليكم، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما فضل العمرة في المحرم؟ لم يرد نص في فضل العمرة في محرم ولا غير محرم ما عدا عمرة رمضان فقط، هي التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص محرم أو غيره أو شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني أو رجب أو نحو ذلك، هذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإياك أن تخصص شيئا بعبادة لم يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل لا ذكرتمونا بالأوراد التي تقال في محرم؟ ولم يثبت أيضا أن لشهر الله المحرم أورادا معينة أو أذكارا معينة أو دعاء معينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال ولا سيما رمضان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد، إن قلته في كل شهر فلا بأس بذلك ولا سيما شهر رمضان. لكن إياك يا عبد الله أن تخص محرم بأوراد معينة، بل عندك أوراد في كل يوم، في كل يوم من أيام السنة هناك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار دخول البيت وأذكار اللباس والتسمية عند كل أمر، وكذلك حتى هناك أذكار حال دخول الخلاء، وهناك أذكار عندما تضاجع أو تريد أن تضاجع أهلك، هناك أذكار ويعني أوراد في كل يوم ينبغي أن تطبقها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأوا كتاب حصن المسلم، وكذلك تحفة الأذكار للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والكلم الطيب للشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقد اختصره شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يعني أن خصص الأحاديث الصحيحة بعنوان الكلمة صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ ابن تيمية، صحيح الكلم الطيب منتقى من هذا الكتاب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. والخلاصة أنه لا يخص شهر بأذكار معينة، لا بالقرآن ولا بالأذكار، هذه في كل وقت تجعل لنفسك وردا تقوم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي حينما يبقى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وما أغبى وما أجهل الذين أنكروا نزول الرب سبحانه وتعالى، لأن خلاصة ما اعتمدوا عليه أنه قاسوا نزول الخالق بنزول المخلوق وبالتالي أولوه أو نفوه، لكن لو أنهم قالوا ينزل كما يشاء ينزل كما يليق بجلاله وعظمته ووقفوا عند هذا الحد، كما أنه يرحم كما يليق بجلاله وعظمته ويجيء كما يليق بجلاله وعظمته وكذلك يعني يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، هذه التي ورد فيها نصوص، ويفرح كما يعني يليق بجلاله وعظمته ويعني يسخط ويغضب كما يليق بجلاله وعظمته ويرضى كما يليق بجلاله وعظمته، نقف عند هذا الحد ولا نزيد عليه. فتعرض لنفحات الله في آخر الليل يا عبد الله، تقوم ولو قبل نصف ساعة تصلي ما يسر الله لك أن تصلي وتناجي ربك وتسأله ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. أما تخصيص رجب أو شعبان أو محرم أو ربيع الأول بأوراد معينة فهذا كله خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أسأل الله إليكم، يقول أحرمنا قبل ركوب الطائرة للحج وعند الميقات وجهونا للمدينة، يقول نزعنا لباس الإحرام وحججنا ولله الحمد والآن في المدينة، يقول ما علينا؟ لا إله إلا الله، أنتم محرمون أصلا، وليس لكم أن تنزعوا اللباس بمجرد أن وجهوكم للمدينة طالما أنكم لبيتم بالإحرام من الميقات، فما دمتم قد لبيتم وأنتم في الطائرة بالإحرام فأنتم محرمون، فإن كنتم قد بقيتم على إحرامكم وأديتم المناسك ولله الحمد فالحمد لله، أما من خلع إحرامه، من ألغى الإحرام ممن كان قد أحرم، انتبهوا هذه نقطة دقيقة وفيها أمور مترتبة عليها خطيرة جدا، من ألغى الإحرام بعد أن أحرم بدون عذر شرعي، عذر كمرض أو صد عن البيت أو نحو ذلك، هذا شيء آخر، لكن هو باختياره لما رأى أن الوقت سيطول عليه وأنهم وجهوا إلى المدينة ألغى ماذا؟ الإحرام، فهذا له حالتان، إما أن يكون قد ارتكب المحظور الأكبر وهو الجماع أو لا يكون كذلك، يعني قبل أن ينتهي من الحج قبل رمي جمرة العقبة، فإن كان قد أتى أهله وهو قد ألغى الإحرام هو محرم، هو أصلا محرم، الإحرام لم يلغى، الإحرام باق حتى ولو خلع الملابس، الإحرام ليست لبس ملابس الإحرام، هذه تجب للإحرام، وأما الإحرام فهو التلبية بالنسك الذي تريد من حج أو عمرة أو حج وعمرة، وكما قلت إن كان قد ارتكب المحظور الأكبر قبل رمي جمرة العقبة فقد بطل حجه، وعليه أن يتم الحج الفاسد هذا، وعليه ذبح بدنه ناقة أو جمل لا يقل عمره عن 5 سنوات، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه القضاء من العام القادم، أما إن كان لم يرتكب المحظور الأكبر وهو الجماع فحجه صحيح، لكن عليه أن يدفع بدل كل محظور ارتكبه عندما خلع الإحرام، مثل حلق الشعر فيه فدية، تقليم الأظافر فيه فدية، نتف الإبط فيه فدية، تغطية الرأس إن كان لا يعلم الذي ليس فيه إتلاف مثل تغطية ومثل الطيب ونحو ذلك لعله يعفى عنه إن شاء الله. إذن عليه على الأقل ثلاث من أنواع أو أربع من أنواع الفداء، مخير بينها بين أن يطعم ستة مساكين عن كل فدية، أو يذبح شاة، أو يطعم أو يصوم ثلاثة أيام. فمثلا لو أنه قلم الأظافر وحلق الشعر أو قصر الشعر ونتف الإبط وقص الشارب، فعليه أربع فديات. إن شاء أطعم 24 مسكينا، وإن شاء صام 12 يوما، وإن شاء ذبح أربعة إيش ذبائح في مكة. هو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. فيا إخوتا، كل واحد منا يعرف نفسه، إن ارتكبت المحظور الأكبر أعيد مرة أخرى، حجك فاسد وعليك إتمام هذا الحج الفاسد، وعليك القضاء من العام القادم، وعليك ذبح بدنه وهو يعني بعير، ناقة أو جمل، بشرط أن يكون قد جاوز 5 سنين أو بلغ 5 سنين. فإذا انتبهوا، حاول كل واحد منكم هو عارف نفسه، عارف نفسه وعارف ما ارتكب وعارف ما وقع فيه، فليتنبه لهذا وليحذر من التساهل فيه، لا سيما إن كان ممن قلت إن حجه باطل، من فاسد من ارتكب الجماع، فعليه القضاء من العام القادم، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه ذبح بدنه، وعليه القضاء من العام القادم. فمرة أخرى، حتى لو وجهتم المدينة وكنتم قد أحرمكم حرمتم، ابقوا على إحرامكم حتى تتموا ما نويتم من حج أو عمرة. نعم. يقول: يلاحظ كثرة الزحام على زيارة القبر الشريف ليلة الجمعة ويومها، والناس يقولون نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، يقول هل لهذا أصل في الشرع؟ تخصيص زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، بدعة من البدع. أكرر وأقول: تخصيص زيارة مسجد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بدعة من البدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل إن التردد على القبر أكثر من مرة بدعة من البدع، إذا زرت في يعني مرة واحدة تكفيك. كان ابن عمر لا يزور إلا إذا قدم من سفر، يذهب ويسلم. إذن التردد على القبر ما يجوز، محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. فتكرار زيارة المقابر بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فاحذر يا عبد الله من هذه البدع. لا يخصص لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم جمعة ولا غير الجمعة، وإنما إذا خلت فترة لا بأس أن تزور بعد كل فترة طويلة، أما أن تحدد لك كل جمعة فهذه بدعة، أو كل يوم عيد هذه بدعة، أو تتردد بعد كل صلاة هذه بدعة. فانتبه يا عبد الله، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك والبدع ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. يقول بعض المصلين يلاحظ عليهم في صلاة المغرب في جلوس الإمام الأخير يقوم لرابعة، بعضهم قبل السلام وبعضهم بعد السلام، وآخرون أيضا يصلون ركعتين بعد الفريضة مباشرة، ما حكم هذه الفعلين؟ يعني هو أدرك مع الإمام جميع الركعات ويقوم ويأتي برابعة، هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال لا يجوز. هناك قول ضعيف أنه لو كان يعني أدرك العشاء، أي لو كان يعني، لكن هذا لا يتأتى في المغرب إذا صلى مع الجماعة، لا يتأتى في المغرب، هذا يتأتى في حق من كان مثلا لو كان مسافرا ويعني وقد صلى العشاء مع وقد صلى المغرب مع الإمام، أو أنه قد صلى المغرب ولحق الإمام ما زال في الصلاة، فهذا البعض يفعله لكن ليس عليه دليل، إنما لا ندري عن ماذا يقصدون بهذا القيام، وإن تعمدوا ذلك بطلت صلاتهم. وأما ما يفعله بعض الناس أنه إذا سلم الإمام قام يصلي نوافل أو قضاء فرائض، فهذا ليس عليه دليل أيضا، فالفرائض لا تقضى، من ترك الصلاة متعمدا لا ينفعه القضاء لأنه لم يكن مسلما حينئذ، إذ أن تارك الصلاة ليس بمسلم، فكونه مثلا يقول أنا أريد أن أقضي الصلوات التي فاتتني في العمر الطويل الذي فاتني، لا، ما تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضى لأنه في الأصل أن تارك الصلاة ليس بمسلم، وبالتالي لا ينفعه ماذا؟ قضاؤها، فهذا لا يصلح أبدا بحال المحوال. اختر السؤال الأخير. يقول السائل الكريم أكثر من ضرب أولادي بدون سبب، يقول هل هذا يعود لسحر أو مس أو عين يا شيخ؟ الله لا أدري يعود إلى ماذا، أنا لا أعرفك، لكن لا ينبغي أن تضرب أولادك بهذه الطريقة بدون أسباب، وحتى لو أردت أن تؤدبهم يكون ضربا غير مبرح، ويكون يعني قد جاوزوا سن العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا كان الضرب ضربا غير مبرح وكان بسبب إخلال بالأدب أو إخلال بالدين وهم فوق العاشرة وهم قد تجاوزوا العاشرة فلا بأس بذلك، وأما إن كان ضربا مبرحا أو ضربا مستمرا بأسباب وبغير أسباب فهذا لا يصلح، هذا يجعلهم يخرجون معقدين، ويعني قد يحدث في حتى في عقولهم شيئا، فاتق الله وأدب أولادك بالطرق المشروعة دون أن تلجأ إلى مثل هذه الطريقة. إلى درس غد صباحا إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في الكرسي الآخر بين باب قباء وبين باب الهجرة، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.